فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء إن كل نفس لما عليها حافظ.